بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد سمعت عبر الشاشات الفضائية رافضيا يلعن الصحابة، فاشمأزت نفسي وإذا بالقلم بيدي، فأنشأت هذه القصيدة في حب الصحابة. أسأل الله تعالى أن تكون شاهدا منا لحب الصحابة في الدنيا وفي الآخرة. وأقول: حب الصحابة في فؤادي سؤلا، السؤل ما يتمناه الإنسان. حب الصحابة في فؤادي سؤلا، فهو اعتقادي فيهم معمولا. حب الصحابة في فؤادي سؤلا، فهو اعتقادي فيهم معمولا. حب الصحابة أرتضيه تقربا، لله جل جلاله تمثيلا. هم صاحب المحبوب أحمد النبي في كل حين ما استطاعوا سبيلا، فهم الشموس وهم بدور محبتي، هم صحب خير المرسلين رسولا. استنفدوا الحب العفيف وجاهدوا في حبه ما بدلوا تبديلا. يا رافضيا للصحابة أنت من أهل العقول معطل تعطيلا، إذ أنت تزعم أنهم قد خالفوا من قد رضاهم للسلام فحولا. السلام هو الإسلام. يا رافضيا للصحابة أنت من أهل العقول معطل تعطيلا، إذ أنت تزعم أنهم قد خالفوا من قد رضاهم للسلام فحولا. هم يا سفيه العقل، هم يا سفيه العقل، شرعتنا التي تفضي بنا للنبع فيه حلولا. هم للتقى والزهد غاية عابد، هم كالضياء لا يعتريه أفولا. هم في الوغى أسد تغير على العدا، حتى يرى الكفر العزيز ذليلا. هم خير من وطأ الثرى من بعد رسل الحق، منه العرض زد والطول. هم قد عنوا بالوصف ممن أنزل القرآن والتوراة والإنجيل. هم خير من وطأ الثرى من بعد رسل الحق، منه العرض زد والطول. هم قد عنوا بالوصف ممن أنزل القرآن والتوراة والإنجيل. هم سادة، هم رادة، هم قادة، هم ترس هذا الدين يا مخبولا. صه فالصحابي الجليل بمده، إن جاده لله كان جليلا. وكثير جود جميع لن يبلغ المد الكريم بمثله مأمولا. هم سادة، هم رادة، هم قادة، هم ترس هذا الدين يا مخبولا. صهف الصحابي الجليل بمده، إن جاده لله كان جليلا. وكثير جود جميعنا لن يبلغ المد الكريم بمثله مأمولا. فخيارهم من صدق المختار، الصديق أبو بكر رضي الله عنه. فخيارهم من صدق المختار في خبر السماء ما أعمل التأميلا. فهو العتيق لسان صدق صادق، وهو المصير للحبيب خليلا. هو والد الأم الحصان وطهره، أمنا عائشة رضي الله عنها. هو والد الأم الحصان وطهره، من قد حماها الله مما قيل فالله برأها بآي أحكمت في النور ناصعة تنير عقولا من بعده الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه من بعده الفاروق صولة ماجد للحق صار لرأسه الإكليلا من بعده الفاروق صولة ماجد للحق صار لرأسه الإكليلا من بنته أم لنا هي حفصة أمنا حفصة رضي الله عنها من بنته أم لنا هي حفصة ولنفسه كنا بها تمثيلا فهو الذي قد وافق القرآن في ست علت لا ترتضي التأويلا ثم الحيي فذاك عثمان عثمان رضي الله عنه ثم الحيي فذاك عثمان الذي قام الملاك فوفه التبجيلا ثم الحيي فذاك عثمان الذي قام الملاك فوفه التبجيلا ذي النور والنور الذي سطعت به إفريقيا ذات الصواري دليلا من بعده الليث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من بعده الليث الهزبر علي ما من مثله في البأس قط مثيلا زوج البتول ووالد السبط الحسن وحسين من بالكربلاء قتيلا هم أربع قد ساهروا المختار في طهر وعقد تكامل مكمولا هم أربع قد ساهروا المختار في طهر وعقد تكامل مكمولا قد جندلوا الرومان والفرس المجوسا فأصبحوا فوق المهاد طلولا من بعدها ولجوا السلام جميعهم صاروا عبيدا للإله فحولا من بعدها ولجوا السلام أي الإسلام من بعدها ولجوا السلام جميعهم صاروا عبيدا للإله فحولا خرجوا من الظلمات للنور الذي نار الدروب فراتها والنيل لكن شرذمة والعياذ بالله لكن شرذمة أبت إلا المروق تنصلت من ديننا تنصيلا لا تبتغي الحق الذي دمغ الجهالة لا ولا التحريم والتحليلا قد بدلت قد غيرت قد زيفت قد حرفت لب العقيدة ميلا توبي إلى الغفار باب التوبة مفتوح توبي إلى الغفار توبة نادم ما دام باب سماحه محلولا توبي إلى الغفار توبة نادم ما دام باب سماحه محلولا وتثبتي بالسنة الغراء والسلف القويم لترتضيه سبيلا رضي الإله على الصحابة كلهم ما أدفقت سحوب الغمام مسيلا إنا نحب الصحبة كلهم ولن نرضى بكل رويبض مخبولا إنا نحب الصحب كلهم ولن نرضى بكل رويبض مخبولا فأنا الفضيلي لسان كل جزائري بل لسان كل محب للصحابة فأنا الفضيلي لسان كل جزائري خط الصحابة أحمر مشعولا إنا نحب الصحابة كلهم ولن نرضى بكل رويبض مخبولا فأنا الفضيلي لسان كل جزائري خط الصحابة أحمر مشعولا إن الجزائر في ركائب سنة سلفية حتى النخاع وصولا قد سججت بالدين وفق عقيدة لا تقبل التأويل والتعطيل إن الجزائر في ركائب سنة سلفية حتى النخاع وصولا قد سججت بالدين وفق عقيدة لا تقبل التأويل والتعطيل، فذه عقيدتنا بكل نصاعت خذها لتسلم أو تكون سلولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.